ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهر إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم. من فضلك تابع بقية المادة.